بينه بالقطع. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي وقيل الحمد لله رب العالمين حميم تنزيل الكتاب من غافر الذنب

ربنا كل شيء مدى ما تغفر للذين تابوا وتبعوا سبيلك بهم عذاب الجحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يا رب يا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين كل شيء رحمة وعلما جنات عدن التي وعدتهم الذين

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت صدق الله العظيم.